النهارده هحكي لكم عن تجربتي الشخصيه مع دكتور ضياء ونظام الطيبات. انا الباشمهندس سامح وجيه، كنت بعاني من صدفيه من 2002. لفيت عند دكاتره مصر تقريبا كلهم من كل الاشكال والالوان، وبالعكس الحاله بتسوء اسوأ فاسوأ فاسوأ، لدرجه ان الصدفات لقيت لي من اول فروه راسي لغايه صوابع رجلي، ومفيش علاج نهائي جاب نتيجه. حتى الخلطات نتيجة حتى الخلطات الطبية اللي هي الطبيعية دي، اللي هي بالأعشاب، خل وزيت، قشر ليمون، قرنفل، عملت كل حاجة، رحت سيوة، مية كبريتية، بحيرات ملح، مفيش نتيجة نهائي. بالعكس كل شوية الحالة تسوء أكتر وأكتر، لدرجة إن أنا بعدت آخر سنتين مبنزلش من بيتنا نهائي، عشان تلاقيت لي في وشي، حوالين عيني، في وداني، جنب مناخيري، هنا وهنا وهنا، كنت بتكسف منها جدا واتطردت من شغلي منها. لغاية ما روحت للدكتور ضياء 1/6/2025 ومشيت على نظام الطيبات، وفي خلال 3 أسابيع بالعدد تقريبا 90% من اللي في راسي وفي دراعتي وفي كتافي راح، لدرجة إني يعتبر مفيش حاجة خالص ولا أي حاجة نهائي، مع إن أصلا كانت كل دي صدفية كلها. ومعايا الصور قبل النظام، وطبعا انتوا شايفين حالتي بعد النظام، مفيش اي حاجه خالص. دي كانت تجربتي انا، وكان اصلا الصدفيه عامله لي التهاب مفاصل، خشونه في الركبه، مكنتش بعرف انام من ركبتي ومفاصلي. دلوقتي الحمد لله انا بقيت اعرف انام، وهدي جدا الوجع بتاعي. كمان في تجربه والدتي كانت معايا ماشيه على النظام، كان عندها غدة الرقبة طلعالها هنا وعليها سلسلة ورم، الغدة راحت، الورم راح، رجعت زي الفل. وهي ماشية على النظام جالها 4 جلطات بسبب ان هي قعدت فترة ما بتخشش التويلت. واول ما رحنا للدكتور ضياء كتب لها على ملايين وحقنة ديكساميثازون، وقال لها 5 أيام بالعدد والجلطات تروح. وفعلا 5 أيام بالعدد الجلطات راحت. ومن فترة كانت اتخبطت في دماغها وجالها زي دمور في خلايا المخ، هنا كانت طالعه في الاشعه الرنين دوريه كده كبيره، دكنه سودا خالص. برضو مع نظام دكتور ضياء راحت خالص ورجعت طبيعيه زي الفل، ومعايا كل الاشعه والتحاليل بتاعتي عشان بس لو محدش مصدق. وانا كمان معايا تقارير من دكاتره ونسبه بسيطه بس من روشتات ان انا حاله صدفيه شديده ما لهاش اي علاج غير البيولوجي. بس الحمد لله ربنا تمجد على ايد دكتور ضياء ونظام الطيبات. دي تجربتي الشخصية انا ووالدتي. شكرا.